وهذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام نبي التوبة، لأن الله جل وعلا فتح بها الأمة أبوابا عظيمة للتوبة، شرع الله على يديه التوبة من جميع الذنوب، ويسترى ذلك سبحانه بالندم على الزهد الماضي والإقلاع منها، وعلم الصادق على عدم العودة إليها. فإذا جاءت التوبة النصوح محى الله بها الذنوب، وكان صلى الله عليه وسلم كثير التوبة كثير الاستغفار عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان يستغفر الله كثيرا عليه الصلاة والسلام، ويقول: إني والله أستغفر الله في اليوم والليل أكثر من 70 مرة. ويقول: يا أيها الناس تبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه يوم 100 مرة. كان يكثر التوبة والاستغفار في مجالسه وفي أيامه ولياليه عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبغي المؤمن تأتي بنبي صلى الله عليه وسلم لكلام التوبة والاستغفار. إن كان خطأ وإذا حسب نفسه وجد ذنوبا كثيرة، ينبغي له أن يكثر من التوبة والاستغفار في أوقاته كلها. والحديث: كل بني آدم خطأ خير خطأ إلى التوابون. الله يقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. ويقول: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ويقول: افلا يتوبون الى الله ويستغفرون اهو الله غفور رحيم. نعم. معروف الروايه التواب الرحيم. وعندك الغفور. لا تكن شيء. وَأَنَّا لأن ولهذا قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون رحمهم الله به لأن دخلوا في الإسلام وسلموا من عذاب الله وأهل الكتاب حضرت دماءهم بالجزية وهكذا مجوس وهكذا من تقبل منه الجزية على القول الآخر فقد عاشوا براحة وطمأنينة في عهد المسلمين بسبب الجزية. ومن قتل منهم لامتناعه من الجزية أو لكونه لا تخرج من الجزية كفاية كبرة فقد عجلوا به إلى النار لأن كافر كلما زادت حياته زاد عذاب جهاده حتى يسلم أو يقتل خير له من بقائه على كفر بالله فإن أسلم فاز بالرحمة العظيمة وإن قتل على كفره استراح من مزيد العذاب الذي يناله عند طول الحياة على كفر والضلال. ولما عكب عليه بعض الناس بعض القسمة قال ألا تأمنون وأنا أمن في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء اللهم فرأمنوا أهل الأرض وأكملهم أمانة وأكملهم بلاغا وأكملهم نصحا للأمة عليه الصلاة والسلام حتى كان من أخلاقه العظيمة أنه سيسمى بالأمين قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. قريش وغيرها ممن يتصل بها يسمونه الأمين بما عرفه من أمانته وصدقه وما جعل الله به من البركة عليه الصلاة والسلام. وأن المخروج قتال قتلان الزوجان لا يصد أحدهما عن الآخر فإنه له تلميذ بدون أولين ولا عالم ولا مفسد ولا غروب ولا ضد قتال يدا إلا لا تقلوا فيه اللوم كلا وأن الكثير قال الرسول ما فعلوا في الصواب والنبي المنذر بما أصاب العقاب وقل من الله قد سماه الله حده في موارع كتابه لما قوله وأنه لما قام عبد الله يدعو قوله تبارك الذي نزل القرآن على عبده السعادة حتى سلكوا في طريقه الى الله على بصيرة بسبب دعوته لهم وبيانه لهم وهدايته لهم عليه الصلاة والسلام. والسراج المنير الذي نرى الله به طريق الهدى وأوضح به سبيل النجاة والسعادة عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله وهو أعظم العبيد وأفضلهم وأكملهم عبادة كما قال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه فيادوا يكون عبيدا قال سبحانه سبحانه الذي أصاب بعبده إلى من السحر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ونزل له عوجا عبد الله ورسوله. سماه الله عبدا لكمال عبوديته وطاعته لله عز وجل، ورسولا لانه ارسله الى الناس عامه يدعون الى توحيده وطاعته عليه الصلاه والسلام. فله كمال العبوديه وكمال الرساله عليه الصلاه والسلام. نعم. وإننا حملهم على هذا إيذاء قريش لهم وظلمهم إياهم، فلهذا أنا أذلهم من الهجرة ليستريحوا من أذى قريش وليثبت لهم إيمانهم، لأن العذاب قد يسبب مشاكل وهي أخطار، فالهجرة فيها خير عظيم وبعد عن أسباب الشر. نعم. Thank you. سماطين يسأل فوهاؤه قاموا سماطين يسطرين من الجانبين يؤذونه ويرغمه بالحجارة ويستهزئون حتى أظهره الله بعد ذلك وصبر عليهم كثيرا. وهكذا الرسل تصبر على الأذى كان أصبرهم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. فماذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع الى مكه وفي بيته لقي عباده النصراني فامن به وصدقه في طريقه ألم من اهلك صرف اليه نظر من الجن سبعه ما لنصيبه فاستمعوا القران واسلموا. وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يمره بصراط وأن يثبت على قومه أخشب مكة وهما جبلاها إن أراد فقال لا بل استأنبين لأن الله يخرج من أحبابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وكان هذا مما جبله الله عليه من الرحمه والعطف والخلق والصبر عليه الصلاه والسلام. قد حقق الله رجاء فاخرج منهم امه كبيره دخلوا في دين الله واسلم جم غفير منهم بعد ذلك. الله اكبر. نعم الله يجب عليها المحيطين بها وقضيت وما يقابله من جبال الطائف بعيد عنه. نعم. ما بلغ ما اعلم شيء. نعم. وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي حديث. علق عليه. وأسلم بعضهم دعاء فرجعوا بثمانه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وأواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين وأنت رسول الكرمين إذا لم تصلني إلى عدو بعيد يتجهزني وقالي بقلبة رجل سيد أم إلى صديق قريب ملكت ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أو ثوري أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات فالقى لي أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي ربك أو يحل بي سخطك ولك الرتبى حتى ترى ولا حول ولا قوة إلا بك. وقد أصبح راجل من حديث عبد الله رجالا كما في المجمع ورجاله بقاس لا أنني تبليس ابن إسحاق إلا أن بي تبلي تبليسا. يعني عن علف. نعم. نعم. هذا يكون في الضعف لأن العنعنة عيبة لكنه مشهور عند أئمة النقل سيرة زي إسحاق إلى عنعن يخشى من تدريس قد يكون بلت قد لا يكون بلت العنعنة تظن تدريس. نعم. في محل الله يحتاج إلى فما جلها الطريق يكون ضعيف لأن لا العنعنة يضع فيها خبر إذا كانت مدلس. نعم. والخبر مشهور عند السياق. نعم. دعاء مشهور. نعم. ثم دخل مكة في جوار المقيم أبي بن فقال معطيته الى رب السماوات بجسده وروحه الى الله عز وجل فقال يعني أصح الأقوال أن الإسراء والمعراج مرة واحدة لا مرات، يقول مرة واحدة إلى المقدس كما هو معلوم كما هو نص القرآن الكريم، وعرج به إلى السماء كذلك مرة واحدة. بعض الناس إذا تعددت عليه الروايات ورأى كلمة الاختلاف قلنا أن ذلك من أجل تعدد ليجمع بين الروايات، هذا يسلكه من ضعف راعه في الحديث وقلت بصيرته في جامع الروايات، فيسلك هذا المثل في مواضع كثيرة. وأما أهل العلم والبصيرة فإنهم يجمعون بين الروايات بطرق أخرى غير القول بتعدد الواقع، فجامع النصوص له طرق أخرى غير أن يخترع قول لا أساس له. نعم. وقيل بل يقال في يده فلا يقال وخلق ولا معنى، وقيل كان يسرى الى بيت المقدس يقرا والى السماء امام، وقيل كان يسرى مرتين مره قبضا مره منام، وقيل بل في يده لا نهضى وكان ذلك بعد الملل الاتباع. واما ما وقع في حديث شريك فان ذلك والحق عند أهل العلم يطورهم وكالإجماعيهم أن الإسراء والمعراج كلاهما كان يقظة بروحه وجسد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق. ومن عامة أهل العلم كالإجماعيهم أنه أسر به يقظة، ولهذا أنكر في قريش وكان منام ما ينكر المنام يحصل إلى أبعد من المقصود، المقصود أنه يقظة روحي وجسدي ثم رد الى مكه، كان مركوبه ودابه المعروفه بالبراق ثم عرج به الى السماء تلك الليله، قرر وراء الصلاه الخمس الى اخر ما جاء في قصه المعراج، كلاهما يقظه لا منام بروحي وجسد جميعا. نعم. نعم. تقدم من الصواب خلاف ذلك، وأن هذه من أوهام شريف وله ظل عدة أغلاط هذه منها، والصواب أنه بعد الواحد مدة تسع سنين أو عشر سنين أو تزيد قليلا كان بصرا العراق. نعم. Allahumma ya Rasulullah, Allahumma ya Rasulullah.

قال الله تعالى: الفضيلات. فاحنا مثل ما تقدم من افضل نساء العالمين هم هؤلاء الخمس: خديجه وعائشه وفاطمه ومريم بنت عمران ام عيسى عليه الصلاه والسلام واسيا بن مزاحم وعقب فرعون. هؤلاء الخمس هم افضل النساء على الاطلاق، افضل النساء العالمين جميعا هؤلاء الخلق. اختلف في ايهن افضل على اقوال، لكنهن افضل نساء العالمين: خديجه رضي الله عنها ام اكثر اولاده والتي وازرته في حال الشده، وعائشه بنت الصديق وابنته فاطمه التي قال فيها نسيت نساء العالمين، آسيا بنت مزاحم وعقب فرعون صبرت على فرعون وآمنت خالف زوجها حتى جرى عليها ما جرى من الله، ومريم بنت عمران في أحسان فرجها وأرزقها هذا الولد العظيم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم، نعم المزايد على هذا ثلاثة نحن يقين أن الإجمى ولا ذات طيب وثلاثة ثلاثة نحن. فالمحفوظ أن أولاد السبعة فقط: قاسم، عبد الله، وإبراهيم، وبنات زينب ورقية بن كلثوم وفاطمة. الله أعلم. قد يقال الله أعلم لو بقلوا ربما غلا فيه الناس وزادوا في تعظيمه ربما وقعوا في أبيات الشرك والكفر أو في ما دونه من بدع والصغير يحتمل أن هناك حكمة أخرى، هذا والله أعلم مما هو قريب. لا ضعيف لأن لا نبي بعده هذا والأنبياء لا أكثر منهم اثنان حمزة والعباس والبقية ماتوا على الجاهلية وأشرفهم وأخبثهم أبو لهب إن شاء الله ونعم نعم نعم نعم هذا نعم الصحابي نعم أبو كفية فائز نسب التلوني أيضا بعد تلوني تلوني بعد نعني برضها أبو كفية الألماني ما في تلوني أبو كفية الألماني ما نسبه إلى سلول اللي قرأت الأول ما نسبه إلى سلول الألماني جس فقط من هذا الصحابة بعده يتعلم على أبو كفية الألماني نعم إيه إيه نعم أبو كفية كذا سليم وأشرهما أخبثهم أبو لهب. نعم نعم نعم نعم هذا الصحابي نعم نعم من غرفة إيه؟ مثل ما تقولي أيوة ما تقولي؟ تقولي لا. لا لقبلها أبوك قبل الألماني ما في سلول. أبو كفية الألماني لا نسبة إلى سلول. اللي قرأت الأول ما نسبة إلى سلول. الألماني جاء فقط من هذا الطرف بعده. يتعلم على أبو كفية الألماني. نعم. إيه. إيه. نعم. وكفية كذا تقولي نعم طبع ولا خط لا هو خم غير لا أحد ليه Thank you. وقد تقدم لما كان ثبت ان عمر هذا كان كبيرا وهو الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الجامع ثم يغسل ويغتسل وهو سال الرسول عن تقليل الرجل امراته وهو طائر فقال له صلى الله عليه وسلم لا حرج قال يا رسول الله لسنا مثلك قال غفر الله لك ما تقدم اليه وتاخر وقال اني لا اخشاكم لله واسعى فيه ويدل على الفرج الكبير ان هذا السؤال انما يقع من الكبار قد سأل وقد قال له من تسلم فما أضيف به الصحبة لا ولا الحمد لله وقل يمينه كل ما يليه. والله أنه في أول هجرة كان صغيرا وهي أيام موت أبيه، ولكنه قبل موت أبيه في أيام أول هجرة، فقد يكون هذا بعد موت أبيه من سنة أربع سنة قد بلغ الحلم. ومثل هذا يقال له وهو ابن عشر وابن عشر يا غلام الحمد لله المعلم. نعم فلا منافاة إذا كونه صغير قال يا ولا سمي الله في اليمين وكل مالي، وبينكم يتولى النكاح لأنه قد يكون 16 أو 13 من زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يتزوج وسلم كما تقدم. نعم. يقدم أبوها ثم أبوها، لو وجد الأب ثم قدم ثم الأبو ثم الأخوة ما دل على رسول الله الأول في الثاني الرسول فقال لك يا رسول الله معروف في آخر الدور في أول الدور لكن هذا قال لك هذا يكون منخرج في ازواج ادعائهم اذا قولهن وطن وخذنا قلوبهم بابائهم واصبر عند الله فان لم تعلموا اباءهم فيخالفوا الدوام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي الله عليه وسلم الله الرسول وهي من وهم وهم إليه من وهم من غلط ثم قال من حدث هذا مبالغه مثل ما قال ابن جوزي وقع في وهم غلط انه زوجك فلان زوجك عن جهه قد يكون امراه اخرى عنده غير حبيبه اما هل قد تزوجها قبل الان قبل اسلام ابيها قد يكون هذا كلمة وهم فيها اسم او غيره تختلف الوهم ووهم مصدر وهم بكثر من غلط والوهم مصدر وهم يهم وهما بعضهم فرق بينهما بان توهم الانسان يبدو له وهو ليس بصحيح هذا التفكير مصدر وهم يحيم الوهم وما كان غلطا وإلا لشعور به فهو الوهم بالتحريك مستغرهيم يعني غلط وزن ومحن يحتاج إلى بعض الناية كلمة الله هذا مشهور لأهل الإسلام في هذا كلام المصادر والمصادر يعلق على الكلمة وقال الذي يرى الحديث فقال فيها مؤلف في جلال الأفهام وتراق والعناس ورد عليه أي وانتهى إلى أنه وهم في الرواية وهم في الحديث وهم في الحديث. نعم. Yeah. وهذا عليه رده أن الرسول قال نعم لا يفعلني ويكفي على ابن سفيان تحريم الجمع الرسول لا يفعل عليه تحريم الجمع نزل القرآن بذلك وأن تجمعوا من الصيف يقول هذا الجواب باطل عنهم كما أوضح ذلك المؤلف نعم وغفل عنه هنا المقصود هذا هو الأرض هذا الصحيح في نفسه ولكن يقع فيه ما وهم كما قد يقع في أحدها وقال في الأرض هو أثناء I'm going to go to the hospital. صحيح أنه ليس بخاص، إنه أصل في أعماله وفي أقواله عدم الخصوصية، وأن الأمة تتعثر في ذلك، لأن الله يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وصلوا كما رأيتم من أصلي. فالأمة تتعثر في كل شيء إلا ما نص على أنه خاص به. هذه ليس لم ينص على أنه خاص به، فقال لا تقف هي وجعل عتقها صداقه، ولم يقل هذا خاص بي، فدل ذلك على انه تشيع عام من فعله عليه الصلاه والسلام. فاذا اعتق الرجل امته وجعل عتقها صداقها صارت زوجه كما كانت هذه زوجه للنبي عليه الصلاه والسلام. بهذا هذا هو الصواب، وان خالفه ولكنه الله سبحانه لما قصه بنكاح وقتله قال بها خالصة لك من دون المؤمنين ولم يقل هذا في المعتقى ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطى قاتل امته دينا. الله سبحانه قد اخذه نكاحا باطلا وحسنا تجمعا لئلا يكون على الملك خرج في نكاح ازواج من تلنوا فدل على انه اذا نكح نكاحا فالامه التاثيري به ما لم يطع الله لرسوله نص الاختصاص وقف التاثي وهذا ظاهر. وبالتقرير هذه المساله وبث الحجاب بها وتعطيه من الغالب هذا هو مستوى الرسول والخلاف موضع اخر وانما النية حلال، ورواه مسلم عنها النية نفسها على زواج رسول الله فهو حلال. وأيضا روى مسلم عن يزيد بن الأصم وفي أختها أيضا قال: أنا كانت خالتي كما كانت خالة ابن عباس فتزوجها النبي وهو حلال. هذا مطابق لقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح، ونهى عن النكاح والمحرم وهو لا يفعل ما نهى عنه ولا بخصوصية ولا بخصوصية، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في حال حله بفرق قرب مكة من وراء القضاء، وماتت في مكانها بفرق ما تكون ذكر يتزوجها فيه ما تخلص فيه ودفع هناك رضي الله عنه. نعم. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور المعروف أن ريحانة لم تزل مزية أنا، وهكذا ماري أم إبراهيم مات بزوجتين مملوكتين ولم تكونا زوجات في خلق الله، والمحفوظ أن زوجاته توفي في تسع فقط، ليس منهن مارية ولا ريحانة، إنما ماري وريحانة من مثل الإسلام. فلما جودة الاضطرار إلى ذي الزوجات والقول له اختيار واقد وافقه عليك ربي بالدنيا قد قال وحدث بي يا وفيما قال النظر اني معروف انها من قرائي وانا حي الله اعلم. هذا هو المثل. هؤلاء نساء معروفات التي دخل بهم كان وأنه أغلى المال كان قدمت ماليها يعلم بجاري وأم إبراهيم قدمت ولقر هذا تقدم وقرأ هذا هو ولما ذكر يجي يأتي يكافي من هناك عند الأسرة هذا. نعم نعم نعم. يا أبو ولدي إبراهيم وريحان جارية أخرى جميلة هذا عزيزة جارية أذكاره بالعلم الله عز وجل أن ينفع به كل من يستمع إليه